ما أجمل وأحلى أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أجمل أن نعطر مجالسنا بالكلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نشنف أسماعنا بسماع أخباره وأيامه وسيرته صلى الله عليه وسلم. لكن في البداية يجب أن نعلم جميعا أن الله عز وجل بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله تبارك وتعالى للأميين على حين فترة من الرسل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد علم ربنا سبحانه وهو اللطيف الخبير أن الرسول المبعوث من قبله لا بد وأن يكون موصوفا بصفات الكمال، منزها عن صفات النقص، مبرئا من كل عيب، معصوما من كل ذنب، حتى يجتمع الناس عليه ويتعلموا منه. لذلك وضع ربنا جل وعلا في شخص محمد صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للشخصية المسلمة التي يريدها الله جل وعلا، لتظل دائما صورة حية خالدة مرئية لكل من أراد أن ينهج نهج الإسلام ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وجعله ربنا تبارك وتعالى القدوة الطيبة والأسوة الحسنة والإمام الأعظم والمثل الأعلى في كل باب من أبواب الخير بأبي هو وأمي وروحي رسول الله محمد. فقال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال أهل العلم: هذه الآية المباركة اشتملت على ثلاث مسائل هامة. المسألة الأولى اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسوة وحده وقصرها عليه، يعني من أراد أن يتأسى، من أراد أن يقتدي، من أراد أن يجعل له في الخير مثلا وإماما وقدوة وأسوة، يحذو حذوه ويتقلد هديه، فلن يجد أفضل من محمد صلى الله على محمد وآله ليتأسى به في أقواله وأفعاله وهديه. المسألة الثانية أن هذه القدوة إنما هي للمؤمنين بالرسول وحدهم، يعني لا يظفر ولا يفوز بأجر التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أخلص دينه لله وأسلم وجهه لله جل وعلا. المسألة الثالثة تقييد هذه الأسوة بوصف الحسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا القيد أفادنا فائدة، وهي أن الأسوة نوعان: أسوة حسنة وهي في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم سالك الطريق القويم والمنهج المستقيم الموصل إلى رضا الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وهو الصراط الذي ارتضاه الله لخلقه. وأما الأسوة الثانية فهي الأسوة السيئة، وهي الأسوة بغيره، لا سيما إذا خالف قوله، كقول المشركين لما دعوا لعبادة الله جل وعلا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا وبداية لابد أن يعلم، ومما يجب أن يعلم، أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منة منك، وليس تفضلا منك، وليس محض ذكاء ولا فرط نباهة، إنما ذلك محض فضل الله عليك. لذلك قال الرب جل وعلا في الآية: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وإلا ففي الناس من هو أذكى منك ذكاء، في الناس من هو أوفر منك عقلا، في الناس من هو أدرى وأدرب منك حنكة وعريكة، وخذل فلم يتأس ولم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك محض فضل الرب جل وعلا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. هذا ولا بد مما يعلم أيضا، أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في جانب دون جانب، ولا يكون في ناحية دون ناحية، ولا يكون في ناحية دون أخرى، إنما يجب أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمورنا. يجب أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور دنيانا وفي أمور ديننا، ففرض واجب محتم علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. واجب أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفرح والحزن والصحة والمرض، في الغنى والفقر، في السفر والإقامة، في السلم والحرب، في الولاء والبراء، في الأخذ والعطاء. يجب أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء من جوانب حياتنا، فنحكم رسول الله في جميع شؤوننا، لأن الله جل وعلا نفى الإيمان عمن لا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وشؤونه وما شجر بينه وبين إخوانه. فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ويريد جوابا، وجوابه هو تفصيل هذا الكتاب: إذا كان فرضا علينا أن نتأسى برسول الله وأن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخصه وسيرته ومعاملاته وأخذه وعطائه، فما هو السبيل؟ وكيف نتعرف على هذه الشخصية المباركة الذي من الله على البشرية ببعثته؟ فإن الله عز وجل جعل بعثة رسول الله منة، بل وأعظم منة امتن بها على الخلق، لأن الله قبل بعثة النبي محمد كان قد غضب على الخلق ومقتهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فلما أراد الله الخير للخلق أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. فكيف نتعرف على سيرة رسول الله، وكيف ندرس ونقف على جوانب العظمة من حياته؟ الجواب في مثل هذه المجالس، الجواب أن ننظر في الكتب المسندة التي ذكرت لنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبارك كما وصفته أم معبد الخزاعية رضي الله تعالى عنها، وكما قال فيه القائل قديما: يا طيب عهد كنت فيه منارنا، فبعثت نور الحق من فاراني، وأسرت فيه العاشقين بلمحة، وسقيتهم كأسا بغير جنان، أحرقت فيه قلوبهم بتوقد الإيمان لا بتلهب النيران، لم نبق نحن ولا القلوب كأنها لم تحظ من نار الهوى بدخان، أنت الذي قومت ميزان الورى ومحوت كل الظلم في الميزان، آسيت محروما كفلت أراملا، أسعفت مكروبا رحمت العاني، صلى عليك النيران وسلم يا رحمة بعثت من الرحمن. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن خلال هذه المجالس وبفضل من الله جل وعلا وحسن توفيقه نقف على جوانب العظمة في حياة هذا المبارك صلى الله عليه وسلم لنتأسى، لنقتدي، لنجعل رسول الله مثلا في بيوتنا. فإذا كنت زوجا انظر كيف كان يتعامل، وإذا كانت زوجة نظرت كيف كانت تتعامل أمهات المؤمنين مع رسول الله. وإذا بعت أو اشتريت أو تعاملت أو أخذت أو منعت أو أعطيت نظرت كيف كان رسول الله يفعل، فاقتديت وتأسيت، فظفرت بأجر التأسي والقدوة برسول الله، كما كان عبد الله بن عمر وغيره يفعلون ذلك، فكان يركب دابته ويمشي في مكان مشى فيه رسول الله يوما، وهذا بعدما مات رسول الله، وهو يزم الخطام لدابته ويقول لها: على رسلك لعل الحافر أن يقع على الحافر. كل ذلك إنما هو طلب لسنته. وكما قال عثمان بن مظعون رضي الله عنه لما هم أن يختصي وأرسل إليه رسول الله وقال: أرغبة عن سنتي؟ قال: والله بل سنتك أريد، بل سنتك أريد. فهذا سعينا وهذا دأبنا، ينبغي أن نجعل سعينا أن نتلمس هدى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وباختصار شديد السيرة النبوية هي الترجمة الحرفية لكتاب الله جل وعلا. فإذا أردت أن تفهم القرآن كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة هي الترجمة الحرفية للقرآن، لأن الله أنزل القرآن منجما، أي أنزله مفرقا على الوقائع والأحداث، وهذه الوقائع والأحداث مزبورة في كتب السيرة. فإذا وقفت على الحدث أو الموقف ثم قرأت الآيات التي أنزلها الله في هذا الحدث أو في هذا الموقف عرفت وجه الآيات، وعرفت كيف توجه النصوص الشرعية قرآنا وسنة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب تعرفونه جميعا، وهو الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة شيخ الإسلام أبي الفداء ابن كثير صاحب تفسير القرآن العظيم، صاحب التفسير المشهور. وبالنسبة لترجمته هو إسماعيل بن عمر ابن كثير ابن ضوء ابن ذرع الحافظ عماد الدين أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى وطيب ثراه. مولده، وانظر للعبارة هذه القادمة كده، قال المصنف: ولد رحمه الله بقرية تسمى مجدل القرية من أعمال بصرى سنة 1700 أو نحوه، يعني المصادر التي روت سنة ميلاده لم تضبط على وجه الدقة في أي سنة ولد. قال في سنة 1700 أو نحوها تقريبا، ثم انتقل إلى دمشق. الذي معه الكتاب ينزل معي إلى آخر هذه الصفحة لنقرأ عبارة أخرى في وفاته. قال: مات رحمه الله في يوم الخميس 26 من شهر شعبان 74 ودفن بجوار شيخ الإسلام ابن تيمية. حد شايف في فرق بين العبارتين دول؟ ها، ما الفرق؟ أحسنت. تاريخ الوفاة ذكر على وجه الدقة بخلاف تاريخ الميلاد، وهذا الفارق لا يخلو أو لا تكاد تخلو ترجمة من تراجم علماء الإسلام عنه، ما يقرب من 99.9% من تراجم علماء الإسلام في كتب التراجم قاطبة، إلا وتجد اختلافا في تواريخ ميلادهم أو لا تكاد تقف له على تاريخ ميلاد أصلا، إنما تاريخ الوفاة يدون وبمنتهى الدقة. قد يقول لك: توفي في ليلة الاثنين عقب صلاة الفجر، أو وهو ساجد يصلي سنة الفجر 17 مثلا خالت من شهر كذا، إلى آخر هذا التفصيل. أما استرعى انتباهك هذا يوم؟ يعني ألم يلفت هذا الأمر انتباهك مرة؟ وهو الدرس الأول الذي ينبغي أن نأخذه من تراجم هؤلاء الأفذاذ. وهذه رسالة أوجهها لنفسي أولا ولإخواني من طلاب العلم الذين يعرون جميعا الفتور بين فترة وأخرى، ويعروهم الفتور والكسل، وهذه في الحقيقة مصيبة، لأن السلف رضي الله عنهم لم يكن الكسل يعرف إلى حياتهم طريقا ولا سبيلا أبدا، ما كان هذا معروفا عند السلف رضي الله عنهم. فكان السلف يتمتعون، أو من الممكن أن نطلق عليهم بالمصطلح المعاصر الفدائيين، يعني كانوا يتمتعون بفدائية مطلقة، ما كانوا ينظرون إلى التأنق لا في المأكل ولا في المشرب ولا في الملبس ولا شيء من هذا. ابن شبرمة الإمام المعروف تعرض في رحلاته في تحصيل العلم وطلبه للموت 5 وشرب بول نفسه 5، تعرض للموت من العطش ولا سبيل إلى الماء، فتبول وشرب بول نفسه 5. وبعض أهل العلم لما دخلوا مصر قال: دخلنا مصر نطلب الحديث، قال: فكنا في النهار نتنقل على الشيوخ طول النهار أو طيلة النهار، فإذا دخل الليل انشغلنا بتبييض وتسويد ما كتبناه، لأنه ورا الشيخ بيكتب كتابة سريعة، ولما يرجع إلى البيت المفترض، هذا هو المفترض عند طلاب العلم المجدين، أن يأتي إلى الدرس بورقة وقلم، لا يأتي هكذا باشا كما يقولوا. ومسألة إعارة الورقة والقلم في أثناء الدرس ده من التعاون على الإثم والعدوان، حتى نقطع هذه السنة السيئة التي انتشرت بين طلاب العلم. طالب علم يستعير من أخيه ورقة أو قلما في الدرس، هذا طالب علم فاشل، لابد أن يأتي بورقة وقلم ويقيد، لأن الذاكرة مهما كانت حديدة تخون العبد، كما قال الجاحظ: وكان من حفاظ بني آدم، حتى بلغ من حفظه أنه كان يتردد على الحوانيت، وهي التي نسميها الآن بالمكتبات الإسلامية، فيرى الكتب التي لم يراها من قبل، فيقول لصاحب الحانوت: أرني هذا الكتاب، فيريه الكتاب فيتصفحه فيحفظه، فيحفظه، ثم يقول إنه ليس بجيد لا يعجبني، أرني الذي بجواره، فيريه الذي بجواره فيتصفحه ويحفظه ويأخذ له كتابا أو كتابين أو ثلاث في اليوم، ثم ينصرف. وفي اليوم الثاني يأتي أرني وهكذا. فلما فطن له صاحب الحانوت وجاء يوما يطلب الكتاب فضربه في صدره وقال إليك عني يا جاحظ العينين، وطرده. هذا الرجل مع قوة حافظته لما طعن في السن وطلبت منه معلومة أو فائدة كان يحفظها سابقا وأراد أن يتذكرها فلم يستطع، حاول أن يستجمع فكرته فعجز عن الإتيان بها، فبكى وقال أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. أبدا، الذاكرة تخون، فلا بد أن يقيد الطالب. فيقول طلاب الحديث فكنا نتنقل بين الشيوخ في النهار ونبيض ما كتبناه في الليل. قال فجلسنا 6 أشهر ما أكلنا فيها سمكا ولا مرقا ولا شيئا من هذا. قال فغاب بعض الشيوخ يوما مرض أو نحو ذلك، فقلنا فرس نأكل سمكا. قال فنزلنا إلى السوق فاشترينا سمكة. قال فلما رجعنا بها إلى البيت قد حان درس الشيخ الآخر، فتركنا السمكة وانطلقنا إلى الدرس وجعلنا نتنقل إلى آخر اليوم. ثم جئنا في آخر اليوم جعلنا نبيض ما كتبناه، ففات الليل وأصبحنا في اليوم الثاني نتنقل بين يدي المشايخ، فبقيت السمكة في البيت 3 أيام. قال فخشينا أن تفسد فأكلناها نيئة. أكلوها نيئة يعني، تمام؟ أنت حضرتك ممكن تجلس ساعة تأكل وتمصنص في الإيه؟ واخد بالك، وتمزمز إلى آخر هذا، وتظل تأكل إلى أن يرفعوك من جوار السفرة، خلاص ممتلئ، ما عاد عنده إمكانية. أن طب الكتاب، من يفتح الكتاب بمجرد أن يفتحه يجد فمه قد انفتح، فيقرأ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويغلق الكتاب ويذهب في خبر كان، كما يقولون السلف ما كانوا هكذا. وكل إنسان لما ولد كان نكرة، ما كان يعرف. وفي هذا رد على الشبهة البائرة التي يثيرها الجيوب الأنفية الموجودة في صفوف الصحوة، هذه أنا أسميها جيوب أنفية موجودة داخل صفوف شباب الصحوة. مسجد التوحيد عمل معهد ومشايخ وهيدرسوا كتب، يا مولانا من هنا إلى أن تنتهي الكتب تكون قامت أمم وماتت أمم، احنا لسه هننتظر لحد ما يخلص الكتب إلى آخر هذا. روى الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت في كتابه الرائع الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن حبر الأمة وترجمان القرآن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان لي صاحب من الأنصار، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قلت له إن أصحاب رسول الله اليوم كثر، فهيا بنا نطلب الحديث ونطلب العلم على أيديهم. فقال له الأنصاري وقد سخر منه وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يوما يحتاجون إلى مثلك؟ وانت فاكر نفسك يعني إن الناس مهما يحتاجوا هيحتاجوا الواحد زيك؟ نفس الكلام الذي يقوله أصحاب الهمم النازلة الهابطة في كل زمان ومكان، وما المانع أن يحتاج؟ اطلبوا العلم فإنك لا تدري متى يحتاج إليك. من كان ابن عباس؟ لم يكن شيئا، ثم سلك طريق العلم فصار حبر الأمة. من شيخ الإسلام؟ لم يكن شيئا، ثم صبر وحصل وثابر فصار إماما وصار شيخ الإسلام. من الإمام أحمد؟ لم يكن شيئا مذكورا، ثم حصل وصار إمام السنة، بل صار إمام المسلمين. وفي قولته الرائعة الماتعة كفاية بالصبر واليقين تنال الايه؟ تنال الامامة في الدين. وهذا قول ربنا جل وعلا: وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاذا اردت ان تكون اماما في الهدى، اذا اردت ان تكون عالما يقتدى بك، اذا اردت ان تكون من حملة القرآن والسنة الداعي اليهم على منهج الصحابة رضي الله عنهم، اصبر وحصل وثابر وجاهد نفسك، فان العلم من عزته انه لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، حتى تعطيه كلك. وكما قال الامام الذهبي رحمه الله، قال: انما العلم ثلاثة اشبار، من حاز الشبر الاول شمخ بانفه وظن انه ناله، ومن حصر الشبر الثاني صغرت اليه نفسه وعلم انه ما ناله، واما الشبر الثالث فهيهات لا يناله احد ابدا. فلا بد ان نصبر لنكون ائمة، ان نصبر لنرفع الجهل عن انفسنا اولا وعن اولادنا واهلينا، ثم نسعى في رفع الجهل عن امة محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي يستشعر هذه المسؤولية؟ من الذي يستشعر هذا العبء ان لم تستشعروه يا شباب الصحوة؟ من الذي يحمل هذا الهم؟ من الذي يحمل هم هذا الدين ويقدم له؟ الدين انما وصلك، ما وصلك الدين هكذا في الاحلام الوردية، انما وصلك الدين على اعناق رجال وبدماء رجال وبحياة رجال، وصلك الدين على عنق الصديق الاكبر يوم قال للنبي: نحري دون نحرك يا رسول الله. قال: ارأيت ان كان من شر يا ابا بكر، اتحب ان يكون بك انت دوني؟ قال: انا ان هلكت هلك رجل، وانت ان هلكت هلكت امة. وصلك الدين على مثل هذا، فلم تخون الامانة؟ ولم تقصر فيما سدد فيه سلفك وانت تزعم انك على الضرب سائر وانك على المنهج متبع؟ ولكل قول امارة، فما هي امارة قولنا؟ ما هي امارة قولنا؟ ترى العجب العجاب في حياة الناس، مسجد التوحيد يقيم الدروس والمعهد، وتجد طلابا واخوة المسافة بينهم وبين المسجد لا تتعدى بضعة كيلومترات، وهو يأتي بسيارة ويرجع بسيارة ويقول: اصل الدرس كان بعيد النهاردة، انا مصدع وبلاش النهاردة، والمرة القادمة برضو بلاش المرة دي، وهكذا. متى ستتعلم؟ اذا كان يؤذيك برضو الشتاء ويؤذيك حر الصيف، متى ستتعلم؟ لابد من بذل، لابد من تضحية. اذا اردت ان يرفع الله عز وجل ذكرك في الاخرين، لانه لا يكون ذلك الا لمخلص. فلما تقرأ في تراجم العلماء تجد اختلافا كبيرا جدا بينا في تواريخ ميلادهم، لانهم ما كانوا يعرفوا. من الذي كان يعرف ابن كثير عندما ولد؟ ولا احد. لكن لما مات ابن كثير مات امام، مات شيخ الاسلام ابو الفداء ابن كثير. فيدون تفاصيل حياة وفاته على وجه الدقة المتناهية. ما الذي رفعه؟ العلم. ما الذي نشر ذكره؟ العلم المتوج بالإخلاص. وكما قالها الإمام الدراك الفقيه أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته الرائعة الماتعة لكميل بن زياد النخعي رضي الله عنهم، يقول: كميل اخذني علي بن ابي طالب يوما قبل الجبانة، جبانة دي اما انها تكون مقابر او مكان بهذا الاسم، قال: ثم ربط على كتفي وقال: يا كميل بن زياد، القلوب اوعية، القلوب اوعية. اسأل الله ان يجعل قلوبنا واياكم واعية للعلم والهدى. القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، خيرها أوعاها. يا كميل احفظ عني ما أقول لك، الناس ثلاثة: فعالم رباني، والعلماء يقولون العالم الرباني هو الذي تربى على صغار العلم قبل كباره، يعني بالطريقة اللي انتم شغالين بها هذه، تربى على صغار العلم قبل كباره ثم اخذ يربي الناس عليه. عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهو نحن، يعني يأخذ من كل عبادة القدر من الفقه والعلم الذي يوقعها به صحيحة. يريد أن يصلي يعرف أحكام الصلاة، يريد أن يزكي يعرف أحكام الزكاة، يريد أن يتزوج يعرف أحكام النكاح، وهكذا، ومتعلم على سبيل النجاة. والثالث: وهمج، همج الرعاع، أتباع كل ناعق. أولئك اللي هم الهمج دول لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، يعني جهلة، أتباع، أغمار، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال، اسمع هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب، قال: العلم خير من المال. اثنين: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. ثلاثة: العلم يزكو، وفي رواية: يكثر على كثرة الإنفاق، وهذا من بركته. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ورد في تفسير هذه الآية حديث، لكن لا يصح: من اتقى الله فيما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم. الحديث نعم ضعيف سندا، لكن صحيح متنا، صحيح معنى، أقصد صحيح معنى: من اتقى الله فيما علم، يعني عمل بما علم، ورثه الله علم ما لم يكن يعلم، وهذا من بركة العلم. ولعل كثيرا من الجلوس أمامي جرب هذا، قد يحضر الإنسان منا خطبة، محاضرة، ويلقيها 20 مرة، وفي المرة الواحدة والعشرين يفاجأ بمعنى أو بمعنيين أو بثلاث معاني كانت غائبة عنه ولم يفتع عليه إلا في هذه المرة. هذا من بركة العلم، كلما ألقيته كلما تكشفت لك أنواره، وبارك الله لك فيه. العلم يكثر على كثرة الإنفاق، والمال تنقصه النفع. يبقى إخواننا اللي احنا بندور ونحار وراءهم على خطبة، على موعظة، اعمل يرفعك الله، اعمل يبلغك الله، اعمل تكون أعذرت عند الله جل وعلا. العلم يكسب الرجل المهابة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد مماته. مات خزان الأموال وهم أحياء، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، رسومهم في الناس مفقودة، وشخوصهم في القلوب محفورة وموجودة. من اللي شاف البخاري؟ ولا أحد. ونترحم على البخاري هذا في اليوم الواحد أكثر من 20 مرة، في اليوم الذي لا يترحم فيه الواحد منا على أبيه وأمه إلا في كل شهر مرة. ما الفارق بين هذا وذاك؟ العلم، العلم النافع هو الذي يرفع أهله. لذلك نقول يا طلاب العلم، ابدأ وأخلص وجرد النية، يرفعك الله جل وعلا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. قال: وكان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ، تفقه على الشيخين برهان الدين الفزاري وكمال الدين ابن قاضي شهبة، ثم صاهر، يعني تزوج ابنة شيخ الإسلام الإمام العلم يوسف ابن عبد الرحمن أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، يعني الإمام ابن كثير كان زوج ابنة الحافظ المزي، يعني تخيل بقى هذا كله يعني بعضه من بعض. قال: ولازمه، يعني لازم والد زوجته الحافظ المزي، وأخذ عنه الكثير، وأقبل على علم الحديث، وأخذ الكثير أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ابن تيمية من المشايخ الذين لهم خصوصية بابن كثير رحمه الله، ولكن لا يذكر كثيرا في مشايخه بسبب ما كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية من قضاء أغلب عمره في السجن رحمة الله عليه ورضي عنه، بخلاف ابن القيم فإنه لازم شيخه في بعض المواضع والفترات بخلاف ما لازمه ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: وأخذ الكثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية وقرأ الأصول وسمع الكثير وأقبل على حفظ المتون، وهذه طريقة السلف أيضا، طريقة حفظ المتون في كل فن، تحفظ متن متنين في كل باب أو في كل فن من فنون العلم، لأن المتون في طبيعتها أنها تختصر لك العلوم في جمل مختصرة مفيدة بعيدا عن التفريعات، فتعطيك تصورا لهيكل العلم الذي تدرسه، سواء كان في الحديث سواء كان في الفقه أو في الأصول بأنواعها إلى غير ذلك. فهذه هي الطريقة التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم، ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ، حتى برع في ذلك، يعني في ذلك كله وهو لا يزال شابا. يعني الإنسان إذا صدق مسألة مش صعبة كما يظنها كثير من الشباب، يقول لك هريد استعلم إمتى ومتى سنحصل وننتهي ونصير ونعتلي المنابر أو نخطب أو إلى آخره. المسألة ليست صعبة وليست بالمستحيل، كل هذا يسير على من يسره الله عليه، وإنما ييسر الله ذلك على الإنسان إذا آنس الله من قلب العبد إخلاصا وإقبالا على ربه تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل كريم وأكرم من أن يرى إقبالا من العبد ثم يخزله أبدا، تعالى الله عن ذلك. ولشيخنا ابن عثيمين رحمه الله كلمة جميلة، وهو يسأل عن مسألة الرياء في الأعمال، أيمكن أن يرد العمل على الإنسان وقد تيشم وتكلف وفعل؟ قال: نعم الرياء يفسد العمل، لكن توفيق الله للعبد وتمكينه من إيقاع العبادة على وجه صحيح هذا أمارة أن الله يقبل ذلك العمل، وأن الله أكرم من أن يرد سبحانه وتعالى. فكذلك، لأن طلب العلم من أجل العبادات، بل هو من أفضل القربات التي يتقرب بها طالب العلم إلى ربه تبارك وتعالى، بل هو وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي وصى بها الشباب، وصى بها أجيال الصحوة جيلا بعد جيل، فقال وهو يلفت انتباهنا ويلفت أنظارنا إلى ضرورة اغتنام فرصة حياة الربانيين من العلماء في كل زمان ومكان، فقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، خلاص مات العلماء جميعا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث وصية من الوصايا المؤكدة التي يوصي فيها رسول الله المسلمين في كل زمان أن ينتهزوا فرصة حياة الربانيين، أن تنتهز فرصة وجود العلماء، ولا تجلس تراوح بين قدميك إلى أن يموت العالم وبعده العالم وأنت مكانك لا أثر لك ولا وجود في الحياة. لابد أن تغتنم هذا، لأن هذا هو سبيل المتقين، هو سبيل المؤمنين، لأن الله عز وجل نفى التسوية بين العلماء والجهال، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل جعل الله جل وعلا الجاهل، جعل الله الجاهل بهيمة لا يعرف شيئا ولا يهتدي سبيلا، أعمى لا يبصر مواضع قدمه والنور بين يديه وهو لا يبصر. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، لهم العلماء يعني، كمن هو أعمى؟ مستحيل طبعا، مين اللي يسوي بين هذين؟ لا يسوي بين هذين إلا مجنون. صنف ابن كثير رحمه الله تعالى تصانيف كثيرة وهي بفضل الله عز وجل مشهورة ومعروفة، ومن أشهرها أو أشهرها على الإطلاق الكتاب الذي عرف به وهو تفسير القرآن العظيم له رحمة الله عليه، ثم الكتاب الآخر البداية والنهاية التاريخ أيضا، وقصص الأنبياء والأحكام على أبواب التنبيه، وكتاب السيرة الصغير اللي هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها من المصنفات، يعني له تصانيف كثيرة وكلها سائرة زائعة مباركة انتفع بها الناس جيلا بعد جيل. نسأل الله عز وجل أن يغفر لإمامنا وأن يطيب ثراه وأن يتقبله فيمن تقبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقرأ مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أكدار الشرك وصفا، وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء، ورضي الله على أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. طبعا ابتدأ كتابه بالحمد اقتداء بالقرآن الكريم، لأن الله عز وجل ابتدأ كتابه كذلك بالحمد، واستنادا إلى الحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أجزم أو أقطع. والحديث وإن كان لا يصح من حيث السند إلا أن معناه صحيح، فكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو ذاهب البركة، فهو ذاهب البركة، وإنما يذكر اسم الله على كل شيء تبركا، فما ذكر الله عز وجل أو ما ذكر اسم الله عز وجل على قليل إلا كثره، ولا على شيء إلا باركه. فابتدأ المصنف كتابه بالحمد ثم قال: أما بعد. وأما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين أساليب المقدمات وبين الدخول في موضوع الكلام، سواء كان خطابة أو كتابة، ومعناها مهما يكن من أمر، معنى هذه الكلمة مهما يكن من أمر، يعني يقول المقدمة ثم يقول: وكأننا أطلنا في المقدمة. فسواء أطلنا أو قصرنا أو كانت المقدمة تحتمل تطويلا أكثر من هذا، فمهما يكن من أمر فإننا أردنا الوصول أو أردنا أن نقول كذا وكذا، ويدخل فيما يريد. وأول من قال هذه الكلمة من العرب هو الشاعر المشهور قس، ويقال قس ابن ساعدة الإيادي رحمه الله في خطبته المشهورة في كتب الأدب: أما بعد أيها الناس، اعلموا أن من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، إلى آخر هذه الخطبة الجميلة. وكان ممن آمن برسول الله وصدق به ومات قبل البعثة، كزيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد رضي الله تعالى عن الجميع. أما بعد، اسمع للكلام الإمام، يقول: فإنه لا يجمل، يعني لا يليق يعني بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية. هذه مصيبة بقى، أخ طالب علم وتقول له يا غزوة أحد كانت سنة كام؟ ما يعرفش، خد باله، واخد بالك؟ واحد مرة طالب في طالب كان في ثالثة ثانوي أزهري، بقول له هو النبي اتولد سنة كام؟ قال اتولد بعد الهجرة بسنة، واخد بالك؟ قلت له يا ابني انت اتأكد يعني؟ قال لا استنى اتولد قبل الهجرة بسنة، واخد بالك؟ هذه فضيحة طب، واخد بالك معي؟ فأن يجهل الإنسان أيام النبي عليه الصلاة والسلام ووقائع النبي عليه الصلاة والسلام هذه مصيبة. قال: فإنه لا يجمل بأهل العلم إهمال معرفة الأيام النبوية. وكما يعني يحكي شيخنا الشيخ الحويني، نسأل الله أن يشفيه وعافيه، يقول: جاءني رجل واحد كبير يعني ما شاء الله في الجامعة أعتقد، بقول له هو النبي كان شافعي ولا كان مالكي؟ آه، هذا طبعا من الجهل الإيه؟ من الجهل المركب يعني. والتواريخ الإسلامية وهي مشتملة على علوم جمة، السيرة هي الترجمة الحرفية للقرآن، إذا أردت أن تفهم القرآن ادرس السيرة، مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها، يعني لا يستغني عنها العالم ولا عذر له أن يجهل مثل هذا، إن هذا من بدهيات العلوم أن تدرس سيرة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، أن تتعرف على أيامه، لأن حياته وسيرته هي الترجمة للوحي المنزل الذي بين يديك، ولا سبيل إلى فهم الوحي المنزل إلا بمعرفة سيرة النبي وأيامه، فلا بد أن تتعرف على سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه، يعني هذا الكتاب إنما وضعه ابن كثير يعني رؤوس أقلام ليكون مدخل وتهيئة لدراسة السيرة، وهذه كانت طريقة مشهورة قديما ولا زالت أيضا موجودة عند أهل العلم أيضا في وقتنا الحاضر، وهي في الحقيقة إجابة على السؤال الذي وجهه لنا أحد الإخوة: ما هو صغار العلم وما هو كبار العلم؟ صغار العلم يعني حفظ المتون والانشغال بأن تأخذ العلم على قول واحد بعيدا عن التفريعات والاختلافات، فإذا أتقنت وصححت اعتقادك وعبادتك ومعاملتك بعيدا عن مصاعد ومضمار الاختلاف بين أهل العلم، ترقى درجة ثانية في كتاب في الفقه مثلا يأخذ الفقه على قولين وكل قول بدليله ثم ترجح ثم تترقى وهكذا، فتدرس في المرحلة الأولى الخلاف النازل، يعني الخلاف النازل يعني الخلاف داخل المذهب الواحد، درجات أيضا، المرة الأولى على رواية واحدة على الراجح، المرة الثانية على روايتين على ثلاث وهكذا، ثم بعد ذلك تترقى فتدخل في دراسة الخلاف العالي وهو الاختلاف بين أئمة المذاهب والمذاهب الأخرى. فابن كثير نحى نفس المنحى هذا، يعني وضع كتابا مختصرا يعطي هيكلة واضحة لدى طالب العلم عن صورة هذا العلم، عن شكل هذا العلم، ويكون ترغيبا ويعني تحفيزا ورفع همة للطالب أن يتحفز ليدخل في كتاب بعده، ليكون أو لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما يمس حاجة ذوي الأرب إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. يعني ابن كثير رحمه الله وضع هذا كتذكرة، وليكون تمهيدا لدخوله أو لدخول الطالب أو العالم في النظر في كتاب متوسع أو دراسة مستفيضة، وفي الحقيقة السيرة جديرة بالنظر، لأن السيرة هي التي يتعلم منها الإنسان الآداب والأخلاق، وتتعلم منها كل جميل من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت تربية ففيها، وإذا أردت أن تتعلم أخلاقا ففيها، وإذا أردت أن تتعامل أخلاقا ففيها، وإذا أردت أن تحصل علما ففيها، وإذا أردت خيري الدنيا والآخرة ففي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الغنى والكفاية. وإن شاء الله جل وعلا نستفتح من الجمعة القادمة بهذا الكتاب المبارك، سائلين الله ربنا جل وعلا أن يبلغنا وأن يسددنا وأن يتقبل منا، وأن يجعل هذا الوقت الذي احتبستموه واحتسبتموه في موازين حسناتنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول: كيف أصل إلى الإخلاص في طلب العلم؟ تصل الإخلاص في طلب العلم بتجريد النية، يعني ألا تبتغي بعلمك غير وجه الله عز وجل، يعني ألا تتحرك إلا إذا كان الباعث لك هو وجه الله والدار الآخرة، كما قالت أم سفيان الثوري له: يا بني لا تكتب أربعة أسطر حتى تنظر أزيد في إيمانك، فإن كان وإلا فلا تتعنى. لأننا إنما نطلب هذا العلم للعمل، ما نطلبه لنماري به السفهاء أو نجاري به العلماء، لا، إنما نطلبه لنعمل به، إنما نطلبه لنعمل به. فأن تجرد النية وتجعل قصدك وجه الله عز وجل، فلا تطلب العلم لتجتهد، ولا تطلب العلم لتصرف وجوه الناس إليك، ولا تطلب العلم لتظهر أمام الشيوخ أو الدعاة وتوقف هذا وتعجز هذا إلى غير ذلك. إذا كانت هذه نيتك فهي نية مدخولة، إنما جرد النية واستعن بالله عز وجل يبلغك الله عز وجل. وما هي الوسائل التي تساعدني على الثبات على تحصيل العلم؟ أعظم وسيلة من هذا استحضار نصوص الوعد، استحضار نصوص الوعد، وهي النصوص التي وعد الله أهل العلم بالأجر الجزيل فيها. لو استحضرت مثلا قول ربنا جل وعلا وهو يستشهد بالعلماء على أخطر قضية في الوجود، بل على القضية التي خلق الله الخلق من أجلها، وهي قضية الوحدانية، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، لو لم يكن في فضل العلم والعلماء إلا هذا لكفى، لو لم يكن في فضل العلم والعلماء محفزا لقلبك على طلب العلم إلا أمر الله عز وجل رسوله محمدا أن يستشهد بأهل العلم على صدق رسالته، أمر الله رسوله محمدا أن يستشهد بأهل العلم الذين أوتوا الكتاب من قبله على أنه صادق، فقال جل وعلا: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني الذين أوتوا الكتاب وخبر النبي فيه من قبلنا. يكفي في فضل العلم وشرفه وشرف أهله أن الله عز وجل جعل أهل العلم وسطا شهودا على كل الأمم، وأن الأنبياء والمرسلين يستشهدون ليس بالأمة المحمدية بل بالعلماء من هذه الأمة على أن الرسل هؤلاء بلغوا أممهم رسالات ربهم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. روى الإمام البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: يا ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال لنوح: من شهودك؟ عندك شهود؟ فيقول: يا ربي محمد وأمته. يقول رسول الله: فيجاء بكم فتشهدون. ثم تلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويكفي في شرف العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. استحضر نصوص الوعيد وهي بالمئات. الفضل الذي رتبه الله للعالم، وأنه يشفع في من كان يعلمهم. الوسيلة الثانية مطالعة سير السلف رضي الله عنهم. انظر دائما في الكتاب الفذ سير أعلام النبلاء، واقرأ في آداب الرحلة، وفي صفحات من صبر العلماء، اقرأ في هذا الباب لتنظر كيف كان أهل العلم يصبرون ويصابرون على طلب العلم يثبت قلبك. ثم اختيار صحبة جادة، اختيار صحبة جادة، وابتعد عن الجيوب الأنفية الموجودة في وسط شباب الصحوة، لأنه كما قال القائل: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، وقل لي من تصاحب أقل لك من تكون، وهكذا. يبقى تنظر في سيرة السلف وتختار صحبة جادة، وفوق ذلك كله الاستعانة بالله جل وعلا. قال: وكيف أصل إلى أن أعمل بما أتعلم؟ أنا أدلك في هذا على رسالة أنا أرى أنه من الفرض الواجب على كل شباب الصحوة أن يقرأوا هذه الرسالة، وهي رسالة بفضل الله ممكن تقرأها في ساعة أو أقل من ساعة، للخطيب العلم الإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي في رسالته الفزة اقتضاء العلم العمل بتحقيق العلامة أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله. هذه الرسالة كلها مؤلفة في هذا الغرض: علمت فما عملت بعلمك. اقرأ هذه الرسالة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم.